قيمة هذا القماش 1000 ريال، إذا رأس مال السلم إيش؟ 1000 ريال وليست 10 أثواب قماش. ليه؟ لأن السلم مؤجل إلى بعد 2 أو 3 أو 4، فإذا عقد السلم على 1000 ريال، 1000 ريال هي طول السنة طول العمر، لكن إذا عقد على 10 أثواب من القماش إلى آخر السنة، 10 أثواب قماش الآن هي قيمتها 10 أثواب في آخر السنة، ها؟ ولا السعر قابل للزيادة والنقص؟ حنرجع للنزاع والخلاف. إذا يتعين في رأس مال السلم أن يكون نقدا، فإذا قدم عرضا من العروض يجب أن يقدر عند العقد ويعتبر ثمن السلم قيمة هذه العروض. وأيضا على ما سيأتي عند مالك وغيره، إذا جاء الأجل ولم يوجد المسلم فيه، قال أعطيني حقي، إذا كان 1000 ريال قل تفضل 1-2 ألف، إذا كان 10 أقماش قل لا يا أخي السوق نزل ما عاد تساوي شيء، يحصل فيه نزاع ولا لا؟ يحصل فيه نزاع وخلاف. إذا ثمن السلم يتعين أن يكون نقدا، فإن كان غير النقد قدر في حينه بالنقد واعتبرت القيمة هي رأس مال ليش العقد في السلام. أين يسلم عقد السلام؟ الأصل فيه تبع الشرط. إذا جاء تاجر من الشام يشتري تمرا وقال بشرط توصيل الشام والتزم بذلك، عليه أن يوصي. فإذا لم يذكر عند العقد مكان الوفاء يتعين تسليم المسلم فيه في محل العقد، لأنه خلى عن شرط، محل ما تعقدنا، محل ما أعطيتني أعطيك، يبقى مكان العقد هو إيش؟ محل التعاقد هو محل التسليم. ولكن كما يقول الحنابلة، إن كان محل التعاقد صالحا للتسليم، وفي مكان ما هو صالح للتسليم؟ ها؟ في الحنابلة وين؟ ما درسته في الزاد في الثانوي؟ المسجد ما هو صالح للتعامل؟ هذا ما هو بيع وشراء وفاء، وأجمع الفقهاء على جواز رد الدين في المسجد. محرم تبيع وتشتري لا أربح الله تجارتك، ولكن مدين وجاي تدفع الدين يقول لك في المسجد، هذا عبادة يا أخي جزاك الله خير، ما في بيع، البيع انتهى من زمن، لكن هنا التسليم المستعان. ينبه وينص الفقهاء الحنابلة بالذات في كتبهم، إذا كنت مسافرا مع زميلك في الباخرة، أنت فين رايح يا فلان؟ ولا رايح كذا؟ وش عندك؟ والله ابغى اشتري اشوف بضاعة وكذا وكذا. وش عندك؟ والله عندي بستان وكذا وكذا. انت عندك نخيل؟ ايه والله انا استاجر نخيل تمر، بعني 100 إردب من التمر سلما وهذا الثمن، يبقى تعاقدوا فين؟ في الباخرة. وهل الباخرة في وسط البحر محل تسليم؟ الان قد ينعقد العقد في الطائرة ولا لا؟ وهل الطائرة محل تسليم؟ إذا عقد العقد في بر وفي فلات مخيفة لا تستطيع أن تذهب فيها وحدك، فهل تعين أن تسلم في تلك البرية الخطيرة تروح عليها أخذها قطاع الطريق؟ ولذا قال الحنابلة محل الوفاء إن لم يكن مشروطا فيعينه محل العقد، المحل اللي دفع فيه الثمن يسلم فيه ليش المثمن. هذه أصول مباحث باب السلام. إذا بعد هذه المقدمة نرجع إلى الموطأ، وكما قال مالك ننظر ماذا أورد رحمه الله. ثلفة أو السلف أو السلم، كل هذه لغات في بيع ليش السلم، والسلف لغة الحجاز والسلم لغة العراق. نعم.

قال أسلمك المثمن فيه عند العطاء، عند خروج العطاء. تقدم لنا بيع العطاء ولا لا؟ بيع العطاء. فإذا قال ذلك وجاء وقت العطاء حل الأجل. افرض جاء الوقت ولكن العطاء لم يعطى، تأخر في الصرف، يكون ملزم بالتأخير ولا جاء الأجل وله حق المطالبة؟ مدام إذا قال إلى العطاء والعطاء معروف عندهم بشهر معين يصح الأجل إليه، وإذا جاء الأجل المسمى يكون له حق المطالبة ولو تأخروا في تسليم العطاء للناس. فإلى إيش؟ فليسلف، لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام بإيش؟ الموصوف لا المعين الحاضر، نعم، بسعر معلوم، والسعر المعلوم يكون ليش؟ لا يكون إلا نقدا. فإذا جاء غير النقد حولناه إلى ليش؟ إلى القيمة، وكان السعر معلوما في هذا السلف إلى أجل مسمى، لا أن يقول وقت ما يحصل، لا، لابد من تسمية الأجل. والأجل أقل زمنه كما يقول المالكية 15 يوم، والآخرون يقولون لا، زمن يكون له تأثير في الأجل في السعر. ولكن السلم في المطعومات التي تؤخذ بالتدريج يجوز أن يكون التسليم من الغد كما قال بعض المالكية في اليوم واليومين. فإذا تعهد إنسان لمستشفى بألف لتر حليب مدة سنة، ما هو جايب الألف لتر في واحد يوم يقول خذوا حقكم ولا ينتفع بها المستشفى، ولكن يوميا 10 كيلو، يبقى سلم على 1000 لتر حليب، زاد السعر نقص السعر لا دخل له في العقد، تم العقد على 1000 من اللتر ب2000 ريال. لو أصبح في أثناء السنة اللتر بنصف ريال فهذا مكسب له، لو أصبح ب3 ريال فهذا غرمه عليه، لأنه داخل على المكسب والخسارة. ويجوز له أن يبدأ في التسليم من الغد، وكذلك المتعهد باللحم والمتعهد بالخبز والمتعهد بالخضار وكل ما يمكن أن ينتفع به بالتدرج. نعم. ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو ثمر لم يبدو صلاحه. يقول مالك عن ابن عمر ما لم يكن السلم في زرع لم يبدو صلاحه. هو إذا مثلا عنده مزرعة قمح ومتوقع حسب العادة وبرد الله سبحانه أن يحصل منها كل سنة على 1000 إردب، وجاء وباع منها 200 إردب، لكن هي الآن لسه نبات حشيش أخضر لسه ما ارتفع ساقه، أو السنبلة بدأت تخرج من الإيش؟ من العود، وقال في هذا غلط ولا يجوز. لكن بعد أن ظهر الحب واشتد الحب في سنبله ويجوز بيعه وحصاده، ما دام يجوز بيعه وحصاده وهو لن يحصد الآن ولكن على موصوف في الذم، أبيعك 100 إردب مما عندي مما أحضره في ذمتي وليس متعلقا بهذا الذي في أرضه، كما ينص غيرهم كالحنابلة وغيرهم، لو عين مزرعة بعينها فسد العقد، لأن المزرعة بعينها قد يصيبها جائحة ويجي يقول خلاص أنا ما عندي، ويرتبط بهذا ويخليك لما ازرع السنة الجاية. لا ترتبط بمزرعة أنا اشتريت في ذمتك، لا علي من مزرعتك أو مزرعة فلان، والحنطة موجودة في السوق، وفي إلي ما اشتريت منك.